مصطلح الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. مصطلح الحديث دروس تعنى بإيضاح ضوابط حكم المحدثين على الحديث النبوي الشريف، وبيان دلائل ألفاظهم في حكمهم عليه، ليبين الصحيح منه من الضعيف. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخذنا بالأمس بعد المقدمة والتعريف 6 أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، والضعيف، والمسند. نشرع إن شاء الله في النوع السابع، وهو المرفوع. النوع السابع المرفوع، النوع السابع من أنواع علوم الحديث المرفوع. والمرفوع اسم مفعول، والمرفوع اسم مفعول من رفع ضد وضع، من رفع ضد وضع، اسم مفعول من رفع ضد وضع. سمي به، سمي به لارتفاع نسبته إلى المقام الرفيع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. سمي به لارتفاع نسبته إلى المقام الرفيع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع اسم مفعول من رفع ضد وضع. سمي به لارتفاع نسبته إلى المقام الرفيع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. المرفوع اصطلاحا ما نسب أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، سواء كان المضاف قولا أو فعل أو تقرير، وهذه أنواع السنن الثلاث، أو صفة خلقية أو خلقية. هذا هو المرفوع. مثال المرفوع القولي، مثال المرفوع القولي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا مرفوع قولي، صحيحين من حديث عمر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صحيحين من حديث عائشة، هذا أيضا مرفوع قولي: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهذا أيضا مرفوع قولي. مثال المرفوع الفعلي: قول البراء أو قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه. ومنه قول عمر للحجر الأسود: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام هذا فعل. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، هذا أيضا فعلي، هذا من فعلها عليه الصلاة والسلام، مرفوع فعلي. المرفوع التقريري، المرفوع التقريري مثل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للحبشة وهم يلعبون بالحراب والدرق في المسجد، الحديث في الصحيحين، هذا إقراري. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الجاري على قولها إن الله في السماء، رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، هذا مرفوع تقريري، أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجارية على هذا القول. والصفة الخلقية، الصفة الخلقية، ما جاء في مسلم من حديث أبي الطفيل كان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مليحا، أبيض مليحا، هذا هذه صفة خلقية، في صفة خلق، وهذا يعتني به أصحاب كتب الشمائل مثل الشمائل للترمذي، الشمائل المحمدية للترمذي، يذكرون صفته الخلقية عليه الصلاة والسلام وأيضا الخلقية، هذا من الصفة الخلقية. والصفة الخلقية، الصفة الخلقية كقول عائشة كان خلقه القرآن، وهذا مخرج عند مسلم، وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، رواه أيضا مسلم من حديث أنس، هذه صفة خلقية، والأول صفة خلقية. والمرفوع لا يستفاد منه صحة ولا ضعف، المرفوع لا يستفاد منه صحة ولا ضعف، لأنه في تعريفه لم يذكر فيه ولا شرط من شروط القبول، لا الاتصال ولا العدالة ولا الضبط ولا انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة، فالمرفوع لا يستفاد منه صحة ولا ضعف، وإنما يستفاد منه شيء واحد فقط، وهو كونه منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقدمنا المسند على المرفوع لأن المسند اشترط فيه اتصال السند، والمرفوع لا يشترط فيه اتصال السند، هو مشتركان في شيء ومختلفان في آخر، مشتركان في كونهما كل منهما منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويختلفان أنه يشترط في المسند الاتصال ولا يشترط في المرفوع الاتصال، فعليه كل مسند مرفوع من غير عكس، كل مسند مرفوع، كل مسند مرفوع من غير أن يكون كل مرفوع مسندا، واضح؟ المرفوع قد يكون معلقا، قد يكون مرسلا، قد يكون منقطعا، قد يكون معضلا، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا جدا، قد يكون موضوعا. ومضان وجود الحديث المرفوع كتب الصحاح وكتب المسانيد، والتي تعتني بإخراج أخبار النبي عليه الصلاة والسلام كتهذيب الآثار وشرح معاني الآثار وكتب السنن والجوامع وغيرها. ويقسم العلماء المرفوع إلى قسمين، تفضل. المرفوع صريحا، المرفوع صريحا، وهو أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صريح. والمرفوع غير الصريح، وهو الذي يفهم بتعبير الراوي أن المراد به نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المرفوع الصريح هو أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما شابه من العبارات الصريحة. غير الصريح هو أن يعبر بلفظ يفهم منه اصطلاح العلماء أن هذا المراد به نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قول الصحابي من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة كذا فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا من غير أن يذكر الآمر أو الناهي، المراد به أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو نهيه، أو قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، هذا أيضا في حكم المرفوع، نقول في حكم المرفوع أي له حكم الرفع، لأن أحكام التحليل والتحريم تكون مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع منقسم إلى قسمين، مرفوع الصريح وهو الذي يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو ينسب إليه صراحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو غير الصريح الذي يفهم من العبارة أن هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. وأيضا كقول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة الصحيحين، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، جاء عند النسائي بإسناد صحيح قال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فهمنا أن الأول المراد به أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا في الصحيحين، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا مرفوع أو لا؟ له حكم الرفع. وكقول أنس أيضا في الصحيحين من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، من السنة، سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال سالم بن عبد الله وهل يريدون بذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ولا يستفاد من الوصف بالمرفوع صحة ولا تنافيها، والمرفوع من مباحث المتن، والمسند من مباحث السند والمتن جميعا. النوع الثامن الموقوف، النوع الثامن من أنواع علوم الحديث الموقوف، النوع الثامن من أنواع علوم الحديث الموقوف، وهو اسم مفعول من الوقف، وهو الشيء المحبوس، وهو اسم مفعول من الوقف وهو الشيء المحبوس، يقال كالمال الموقوف أي المحبوس. وكأن الراوي، وكأن الراوي وقف به عند الصحابي، وكأن الراوي وقف به عند الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الراوي وقف به عند الصحابي ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الموقوف اسم مفعول من الوقف وهو الحبس، كالمال الموقوف أي المحبوس، وكأن الراوي وقف به عند الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف في الإصطلاح، والموقوف في الإصطلاح أي عند أهل الحديث، الموقوف عند أهل الحديث ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف، معنى ما أضيف أي نسب، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه من قول أو فعل أو تقرير. والصحابي كان يمكن أن نأخذ نوع الصحابي لكن لعلنا لا ندرك، هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل من رآه ومن لم يره من العمياء، مؤمنا به، أخرج من لقيه كافرا ومات على ذلك أي على الإيمان ولو تخللت ردة في الأصح، هذا هو الصحابي. طيب، أمثلة للموقوف القولي، أمثلة للموقوف القولي، ما جاء في البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا ماذا يسمى؟ موقوف على علي من قوله رضي الله عنه. وأيضا ما رواه الهروي في ذم الكلام عن حذيفة رضي الله عنه، ما رواه الهروي في ذم الكلام عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن أعمى الضلالة، إن أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، إن أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد، وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وهكذا الآثار كثيرة المنقولة عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم القولية. ومثال الموقوف الفعلي، مثال الموقوف الفعلي ما جاء في البخاري، قال البخاري: أما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم، أي صلى بالناس وطهارته طهارة ترابية، أما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم. وأيضا قرأ عمر رضي الله عنه على المنبر آية فيها سجدة فنزل وسجد، هذا موقوف فعلي، هذا موقوف فعلي. الموقوف التقريري، الموقوف التقريري أن يفعل بحضرة الصحابي ولا ينكره، ما يفعل بحضرة الصحابي ولا ينكره، والمرفوع التقريري ما يفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكره. الموقوف التقريري مثاله ما جاء في الموطأ وهو عند الطحاوي أيضا عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي, عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال: إن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. إن جلوس الإمام أي يوم الجمعة على المنبر يقطع الصلاة أي التنفل, وإن كلامه يقطع الكلام, وإنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر. وهذا موضع الشاهد, إقرار عمر لهم على الحديث وهو على المنبر. وإنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب على المنبر حتى يسكت المؤذن, حتى الغاية أي مدة كلامهم إلى أن يسكت المؤذن, بمعنى يفرغ من كلامه. فإذا قام عمر على المنبر وقضى خطبته تكلموا, فإذا قام عمر على المنبر وقضى خطبته تكلموا. هذا موقوف تقريري. الموقوف أيضا كالمرفوع لا يستفاد منه صحة ولا ضعف. وصف الخبر بكونه موقوفا لا يدل على قبول ولا على رد, لأنه ليس فيه أي إشارة إلى أي شرط من شروط القبول, فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. مظان الموقوف, مظان الموقوف أي أين توجد الآثار الموقوفة بكثرة. مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني, مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة. الكتب التي تعتني بالآثار مثل جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر, وكتب الخطيب مثل الكفاية, مثل الجامع, مثل شرف أصحاب الحديث, مثل رحلة أصحاب الحديث, وأيضا كتب السنة مثل السنة للخلال, شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي, وذم الكلام للهروي, وغيرها من كتب السنة. ويسمى الموقوف على الصحابي أيضا أثرا, يقال له أثر. والأثر ما روي عن غير النبي عليه الصلاة والسلام في قول بعض أهل العلم, وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديثا. ولهذا فرق بعض أهل العلم بينهما, فقال البيهقي في تسمية كتابه معرفة السنن والآثار, المراد بالسنن المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام, والمراد بالآثار المروية عن غيره من الصحابة والتابعين وغيرهم. وإذا أطلق الموقوف فالمراد به ما أضيف إلى الصحابي, وإذا أريد غيره قيد. إذا أطلق الموقوف فالمراد به ما أضيف إلى الصحابي, وإذا أريد غيره قيد. إذا أطلق الموقوف فالمراد به ما أضيف إلى الصحابي, وإذا أريد غيره قيد, فيقال موقوف على سعيد بن المسيب, لأن سعيد ليس صحابيا. موقوف على عطاء, موقوف على سعيد بن جبير, موقوف على الحسن البصري, ولا يطلق، لا يقال موقوف وإذا به من كلام التابعين، لأن الإطلاق يراد به ما نسب إلى الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. النوع التاسع المقطوع، النوع التاسع المقطوع، النوع التاسع المقطوع، وهو اسم مفعول من قطع ضد وصل. المقطوع اسم مفعول من قطع ضد وصل. المقطوع اسم مفعول من قطع ضد وصل. اصطلاحا هو ما أضيف إلى التابع، هو ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل، ما أضيف إلى التابع أو من دونه كتابع التابع أو من دونهم كأتباع أتباع التابعين وهكذا، ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل. مثال: المقطوع الفعلي، قول الزهري رحمه الله تعالى، قول الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. ما عبد الله بمثل الفقه. ومثال أيضا ما رواه مسلم في الصحيح، ما رواه مسلم في الصحيح عن يحيى ابن أبي كثير، عن يحيى ابن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، قال مناسب هذا، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لابد من التعب والمشقة والسفر، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وإيراد مسلم له في الصحيح له مناسبة دقيقة جدا، ارجعوا لها في الشروح. لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقال الشافعي، وقال الشافعي يا ربيع، وقال الشافعي يا ربيع، لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك. قال الشافعي يا ربيع، لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه، ونحن لو قدرنا على ذلك لفعلنا، لكن بضاعة مزجاة. لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه، رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في مناقب الشافعي وهو صحيح. هذه مقطوعات. وقول الإمام مالك أيضا: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقوله: كل يؤخذ من قوله ويرد. قول الزهري: كان علماؤنا فيما مضى يقولون أن التمسك بالسنة نجا. المقطوع الفعلي، المقطوع الفعلي مثاله ما أخرجه ابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح، ما أخرجه ابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح. قال حسين ابن عقيل، قال حسين ابن عقيل: أملأ علي الضحاك مناسك الحج، أملأ علي الضحاك مناسك الحج، هذا إيش؟ فعل، املأ، املأ علي الضحاك مناسك الحج. وأيضا ما يذكر في ترجمة الإمام مالك أنه كان إذا خرج بخر المجلس وتطيب وتهيأ للمجلس وجلس بوقار، هذه أفعال، هذه من فعله رحمه الله تعالى. والمقطوع كالموقوف والمرفوع من مباحث المتن لا يستفاد منه صحة ولا تنافيها. المقطوع كالموقوف والمرفوع من مباحث المتن لا يستفاد منه صحة ولا ضعف. المقطوع كالموقوف والمرفوع من مباحث المتن لا يستفاد منه صحة ولا تنافيه. ومظانه مظان الحديث أو مظان الموقوف، مظانه مظان الموقوف كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وجامع بيان العلم وفضله، الجامع للخطيب، كتب التواريخ، كتب السنة، وكتب التراجم، نعم سنن سعيد بن منصور، كتب التفسير كتفسير سعيد بن منصور، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير النسائي، تفسير ابن المنذر وغيرها من التفاسير التي تفسير ابن جرير التي تعتني بذكر أقوال السلف بأسانيدها. هذا هو المقطوع. هذه الثلاث من مباحث المتن، هذه الثلاث من مباحث المتن. والموقوف والمقطوع يقال لهما أثر، يقال لهما أثر. وهل يصح أن يقال مقطوع متصل؟ في تنافر، هناك تنافر، معنى المتصل مباحث السند والمقطوع مباحث المتن، لكن بينهما تنافر، ولهذا يجتنبون هذا التعبير للتنافر بينهما. النوع العاشر المتصل، انتقلنا من مباحث المتن إلى مباحث السند، المتصل من مباحث السند. طيب المتصل لغة اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، من اتصل ضد انقطع، اسم فاعل من اتصل ضد انقطع. واصطلاحا هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه، ما اتصل إسناده إلى منتهاه، ما اتصل إسناده إلى منتهاه، هذا تعريف المتصل. ما معنى اتصل إسناده؟ أي ليس فيه أي نوع من أنواع الانقطاع، كل واحد قد أخذ عمن فوقه أخذا صحيحا، هذا يروي عن هذا، رقم واحد يروي عن رقم اثنين، رقم اثنين يروي عن رقم ثلاثة، رقم ثلاثة يروي عن رقم أربعة، رقم أربعة يروي عن رقم خمسة، ليس بينهم انقطاع ولا واسطة، بل كل يأخذ عمن فوقه أخذا صحيحا، سماع، عرض، إجازة، وصية إلى غير ذلك. واضح؟ هذا المتصل ينفي جميع أنواع الانقطاع، ينفي جميع أنواع الانقطاع. أولا هو من باحث السند، أول نعم ما اتصل إسناده إلى منتهاه، ما اتصل إسناده إلى منتهاه، أولا هو من مباحث السند. ثانيا قد يكون متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسناد قد ينتهي إليه عليه الصلاة والسلام كالمسند، يكون حينئذ كالمسند، وقد يتصل إلى الصحابي يكون كالموقوف، وقد يتصل إلى التابعي، وقد يتصل إلى تابع التابع، وقد يتصل إلى عالم الآن معاصر. واضح؟ إذن هم مباحث السند. وإذا قيل متصل فمعناها أنه لم يتوفر فيه إلا شرط واحد من شروط القبول، شرط واحد من شروط القبول، هو متصل لكن نقله عادل غير عادل، ضابط غير ضابط، انتفى الشذوذ لم ينتفي، انتفت العلة لم ينتفي، هذا لم يتعرض فيه الوصف بالاتصال، لم يتعرض فيه بالوصف بالاتصال، واضح؟ إذن المتصل ويقال الموصول أيضا، المتصل والموصول سواء، المتصل والموصول سواء. نستفيد منه نفي جميع أنواع الانقطاع، المرسل والمنقطع والمعلق والمعضل ونحو ذلك، واضح؟ إذا قيل متصل. أمثلته تؤخذ مما تقدم، مما اتصل سنده كحديث الأعمال، كحديث أو أثر الزهري مثلا، أثر علي رضي الله عنه حديث الناس بما يعرفون، أو أثر حذيفة رضي الله عنه، وهكذا ما سبق مما ذكر، هذا هو المتصل. ما ظنه يعني في كتب الصحاح لأحاديث متصلة، والكتب التي تعتني بالموقوف والمقطوع يوجد فيها المتصل ويوجد فيها غير المتصل. النوع الحادي عشر، النوع الحادي عشر المرسل، النوع الحادي عشر المرسل، وهذا مباحث السند، النوع الحادي عشر المرسل، وبدأت به لأن من أهل العلم من يحتج به دون ما بعده، لأن بعض أهل العلم يحتج به دون ما بعده، ولأنه من قسم المرفوع، ولأنه من قسم المرفوع، فكل مرسل مرفوع من غير عكس كما سيأتي معنا في التعريف. المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال، وهو الشيء المطلق، اسم مفعول من الإرسال وهو الشيء المطلق، اسم مفعول بك نعاس، اسم مفعول من الإرسال وهو الشيء المطلق، واضح؟ واصطلاحا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو خلقية على ما جاء في المرفوع، ما أضافه التابع. هناك ما أضيف، المرفوع إيش؟ ما أضيف أيا كان المضيف، صحابي، تابعي، تابع التابعي، معاصر، متأخر، مصنف، هنا يقيد بإضافة التابع، والتابع هو من لقي الصحابي، هو من لقي الصحابي. ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان المضاف قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المرسل اسم مفعول من الإرسال وهو الشيء المطلق، واصطلاحا هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. مثاله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مراسيل علي بن الحسين كما قرره جمع من الحفاظ كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني، حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه مرسل، الصحيح فيه الإرسال، مراسيل علي بن الحسين زين العابدين، ورجح الإرسال الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام البخاري والإمام الدارقطني، وهؤلاء جهابذة الحديث. وأيضا من المراسيل أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وعلمهم وأقضاهم علي، وعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وما أضلت الخضراء ولا أضلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر. هذا الصحيح أنه مراسيل أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، مراسيل أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. طيب، حكم المرسل بمعنى هل يحتج به أو لا؟ حكم المرسل لا يحتج به، حكم المرسل الذي تقدم ذكره لا يحتج به، والسبب لعدم توفر شرط من شروط القبول وهو الاتصال، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة التي أخذ عنها، فقد يكون أخذ عن صحابي وقد يكون أخذ عن صحابي وتابعي، وهذا التابع قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، وهذا التابع قد يكون أخذ عن صحابي وقد يكون أخذ عن تابع آخر، إلى 7 من حيث الواقع العملي، 7 من التابعين روى بعضهم عن بعض وصنف فيه الخطيب كتابة، أو 6. إذن المرسل من قسم الضعيف لاختلال شرط من شروط القبول وهو الاتصال، فجهلنا بالساقط جعلنا نتوقف الاحتجاج به، ويستثنى من هذا مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة حجة وهي لا تدخل في التعريف، لأن قلنا ما أضافه التابع، لكن هنا يذكر العلماء التنبيه على هذا، مراسيل الصحابة حجة، لأن الصحابي في الأصل أنه لا يروي إلا عن صحاب، والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. مضان المرسل، مضان المرسل، كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث، كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني متخصص في هذا، الأحاديث التي فيه من هذا القبيل، وأيضا يوجد في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ويوجد أيضا في كتب التواريخ وكتب التفسير وكتب السنة أيضا، بل يوجد في السنن، يوجد في السنن مراسيل، ويوجد في بعض كتب الصحاح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، ويوجد في المستدرك، بل يوجد في المسند، بل يوجد في المسند، لكنها بقلة، لكنها بقلة. طيب، الجمهور على عدم الاحتجاج بالمرسل جمهور أهل الحديث، ومالك وأبو حنيفة وأصحابهما على الاحتجاج بالمرسل، لكن الصحيح هو ما تقدم. النوع الثاني عشر المنقطع، النوع الثاني عشر المنقطع، النوع الثاني عشر المنقطع، وهو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال، وهو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال. في الاصطلاح المنقطع يشمل جميع أنواع المنقطعات، المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، إلا أن هنا بعضهم خصه بتعريف وهو ما سقط منه، ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو فأكثر بشرط عدم التوالي، ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو فأكثر بشرط عدم التوالي، ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو فأكثر بشرط عدم التوالي. لو فرضنا إسناد عندنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وست، هؤلاء رواه، رقم ستة مثلا الصحابي، فإذا روى رقم أربعة عن رقم ستة ماذا يسمى؟ منقطع. إذا روى رقم أربعة الذي هو تابع التابع عن الصحابي رقم ستة هكذا، فهذا يسمى منقطع. وكذا إذا روى رقم واحد عن رقم اثنين، أو رقم واحد عن رقم ثلاثة، ورقم ثلاثة عن أربعة، وأربعة عن ستة، هذا ماذا يسمى؟ كم سقط منه؟ اثنان. سقط منه اثنان، سقط رقم اثنين وسقط رقم خمس. ينطبق عليه التعريف، ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو فأكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. لو سقط منه رقم واحد أيضا فهو منقطع ومعلق، فهو منقطع ومعلق. لو لم يذكر فيه رقم ستة وقال رقم خمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى؟ مرسل. ركزوا، روى رقم واحد عن رقم اثنين، رقم اثنين عن رقم ثلاثة، رقم ثلاثة عن رقم أربعة، رقم أربعة عن رقم خمسة، رقم خمسة عن رقم سبعة الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال رقم خمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسلا، هذا يسمى مرسلا. الانقطاع أو المنقطع من مباحث السند، المنقطع من مباحث السند، فقد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون ما دون ذلك، وقد يكون ما دون ذلك. هل يكون مسندا؟ لا، ما يكون مسندا. هل يكون متصلا؟ لا، ما يكون متصلا. هل يكون صحيحا؟ ما يمكن أن يكون صحيحا. هل يكون حسنا؟ ما يمكن أن يكون حسنا، لأنه فقد شرط من شروط القبول وهو الاتصال، فقد شرط من شروط القبول وهو الاتصال عليه. فإن المنقطع من قسم الضعيف، المنقطع من قسم الضعيف. ومن لا يحتج بالمرسل لا يحتج به من باب أولى، من لا يحتج بالمرسل لا يحتج به من باب أولى. والمنقطعات توجد كتب اسمها كتب المراسيل، مثل مراسيل ابن أبي حاتم، مثل جامع التحصيل، مثل تحفة التحصيل، هذه تعتني بسماعات الرواة من عدمها. يقولون فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، فلان روايته عن فلان مسندة متصلة، أو فلان روايته عن فلان مرسلة. معنى مرسلة أي منقطعة. إذن المنقطع هو ما سقط منه، ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو فأكثر بشرط عدم التوالي. واضح؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هنا: لو تكرمتم وأعدتم شرح الجملة، هل المقطوع يسمى متصلا أم لا؟ يعني بين المتصل والمقطوع تنافر، عندما تقول مقطوع متصل في تنافر، فيه تنافر. لكن تقول مثلا مقطوع صح سنده، صح سنده، لا يقال مقطوع متصل. يقول: الأثر هل هو خاص بالصحابي أو بالصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من أهل العلم يطلق الأثر ويريد به غير الحديث، وإن كان بعضهم أطلق الأثر وأراد به أيضا الحديث النبوي كالطحاوي شرح معاني الآثار، يذكر الأحاديث المرفوعة ويذكر غيرها تبعا، ومثل ابن جرير في تهذيب الآثار. هل هناك فرق بين المنقطع والمقطوع؟ نعم، المنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن. قوله هنا يقول: ما معنى قولهم جهالت الصحابة لا تضر؟ أي كوننا لم نعرف اسمه. مثلا قالوا عن رجل من الصحابة، من هو هذا الرجل؟ لا نعرف. جهلنا بعدم معرفتي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. هذا معنى جهالة الصحابي لا تضر. هذا كذلك السؤال على الأثر. قلنا الأثر يطلق، بعض أهل العلم يطلقه على كل ما روي، سواء كان روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن من دونه، وبعضهم يفصل يجعل الآثار غير الأحاديث، والأمر في ذلك واسع. هذا ليس من الدرس. يوجد شخص صوفي لديه علم بعلوم القرآن والروايات والشاطبية، فهل يؤخذ عنه؟ لا، لا يؤخذ عنه. والحمد لله عندنا من إخواننا من هو متميز في هذا ويؤدي الغرض، فلا حاجة إلى ذلك. فلا تأخذ العلم عن أهل البدع والأهواء. هل هناك من الأئمة من يحتج بمراسيل سعيد المسيب؟ نعم، هناك من يحتج وينسب إلى الشافعي، لكن الأصح أن الشافعي عنده مراسيل سعيد كمراسيل غيره وإن كانت أقوى. يقول: هل تصلح المراسيل في الشواهد المتابعات؟ نعم، تصلح المراسيل في الشواهد المتابعات، ونص عليه الشافعي. يقول: أنت قلت أن حديث من حسن إسلام المرء من المراسيل، كيف يكون ذلك وقد رواه أبو هريرة؟ نعم، رواه أبو هريرة، لكن الراجح عدم ذكره، هذا هو الأصح، وهذا رواه جماعة من الرواة، وذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، لأن أحيانا يذكر الصحابي ويكون الراجح عدم ذكره، ويكون ذكره خطأ من بعض الرواة. يقول: هل يوجد سند للصحابي عند تابعي؟ رواية الصحابة عن التابعين يوجد. صنف الحافظ ابن حجر كتاب اسمه نزهة النظر، نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، لكن غالب المروي من قبل الصحابة عن التابعين قصص وآثار، وقل أن يروا فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل الإمام مالك كان معروفا بالرجال بالعلل؟ هكذا بالعلل. الإمام مالك إمام من أئمة الحديث رحمه الله تعالى. يقول: نرجو توضيح قولك هنا من مباحث السند، وهذا من مباحث المتن. مباحث السند بمعنى ينظر إلى السند فقط بغض النظر من كلام من، يعني قولنا متصل، قولنا متصل، عندما نقول المتصل من مباحث السند بغض النظر كان مرفوعا أو موقوفا، أو يعني موقوفا على الصحابي أو التابعي، هذا يشمل الأنواع الثلاث وغيرها. إذا النظر فيه إلى إيش؟ إلى السند فقط، إلى السند فقط. المسند من مباحث السند ومن مباحث المتن. من مباحث السند يشترط فيه الاتصال، كفى؟ لا، ويشترط فيه أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو تقريره، ولهذا قلنا المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو من مباحث السند كونه متصلا، ومباحث المتن كونه نص على أنه يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما المتصل فهو من مباحث السند فقط، ليس فيه ذكر للمتن. المنقطع من مباحث السند، المعضل من مباحث السند، المعلق من مباحث السند، المرفوع مباحث المتن، ليس فيه ذكر للسند أصلا. ما تعريف المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء بسند أو بغير سند. إذن هو النظر فيه إلى إيش؟ إلى الكلام، النظر فيه إلى منتهى الكلام، ك كلام من؟ يعني إذا قلنا هذا مرفوع فيه ذكر سند؟ لا، فيه عبارة أن هذا الكلام منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لو قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تسمونه؟ مرفوع. أين السند؟ في ذكر السند أو إشارة إلى السند أو ما فيه؟ إذن هو مباحث. الموقوف كذلك، المقطوع كذلك، هذه المباحث المتن، واضح؟ ولهذا لما ذكرنا الأنواع الخمسة، الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه والضعيف، تعمدت، وإن كان الكثير منهم يذكر المرفوع، تعمدت أن أذكر المسند لأنه أنسب وأشرف، واضح؟ فذكرته لأن البحث فيه بحث سندي ومتني، ولأنه أرفع من المرفوع لكونه يشترط فيه الاتصال، واضح يا أخوة؟ يقول المنقطع في تعريفه لماذا قيد قبل الوصول إلى الصحابي، لأنه إذا لم نقيدناه صار والمرسل سواء، ولا بد في الحدود من أن يفصل بعضها عن بعض. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مصطلح الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. مصطلح الحديث، دروس تعنى بإيضاح ضوابط حكم المحدثين على الحديث النبوي الشريف، وبيان دلائل ألفاظهم في حكمهم عليه، ليبين الصحيح منه من الضعيف. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطر.